والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد فما زلنا مع الإعلان، وكله إعلان، كله علل ومتاعب ومشاكل أو مشكلات. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فيكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما. نعم، ما زلنا مع قواعد العلة، ما زلنا مع قلب حرف العلة إلى حرف آخر. من قواعد العلة ما ذكر في هذا البيت، انتبهنا، جمع أو وزن أفعل ومؤنثه فعلا، وزن أفعل، وزن أفعل ومؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء وأعرج وعرجاء وأدعج ودعجاء يجمعان معا على وزن فعل، كما مر بنا في جمع التكسير. من أوزان جمع التكسير فعل، وهو مقيس في كل صفة على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء، مقيس في أفعل فعلاء. فأحمر وحمراء يقال ثم، وأعرج وعرجاء يقال عرج، وأدعج ودعج يقال دعج. طيب لو قيل لك أبيض وبيضاء، القياس أن يقال بيض، بيض، أليس كذلك؟ أغيد وغيداء، القياس أن يقال غيد، غيد، هذا هو القياس فعل. لكن ألا ترى أنه فقير؟ هم حولوا بيض إلى بيض، وغيد إلى غيد. أنتم معي يا إخوان؟ طبعا بحسب القاعدة السابقة أمس، المفروض أن يقال بوض وغود. ألم نقل أمس الياء إذا سكنت وقبلها ضمة قلبت واوا كموقن وموسر؟ الأصل موي قل وموي سر، فسكنت الياء وقبلها ضمة فقلبت واو موقن وموسر. فقياسا على ذلك كان ينبغي يقال بوط وهود، لكن لم يقولوا بوط وهود وإنما قالوا بيض وغيد. فقالوا إذا كانت الياء، انتبه للقاعدة، إذا وقعت الياء عينا لجمع على وزن فعل صحت ولم تقلب واوا وقلبت الضمة كسرة. نحن بين أمرين، إذا قيل بيض وغيد القياس أن يقال بوط وغود بقلب الياء واو وبقاء الضمة، فإن بقيت الضمة قلبت الياء واو. طب وإن بقيت الياء لابد من قلب الضمة ماذا؟ كسرة. أيهما أسهل؟ قلب الضمة كسرة. الأسهل هنا أن تقلب الضمة ماذا؟ وأن تبقى الياء لا تقلب واو. فقالوا إذا وقعت الياء عينا لجمع على وزن فعل، طبعا القياس بحسب القاعدة السابقة أن تقلب الياء واو، قالوا هنا لا تبقى الياء ولا تقلب واو، لكن الضمة التي قبلها تقلب كسرة، تقلب ماذا؟ فيقال في بيض بيض، وفي غيد ها غيد. أنتم معي إخوان؟ قالوا لصعوبة الجمع بين الضمة والواو، لو قيل بوض وغود هذا فيه ثقل، لكن بيض وغيد هذا فيه خفة. فالخلاصة إذا وقعت الواو، عفوا، إذا وقعت الياء عينا لجمع على وزن فعل صحت وبقيت كما هي ولم تقلب واوا وقلبت الضمة التي قبلها كسرة، كما يقال في أبيض وبيضاء بيض، وفي أغيد وغيداء غيد، وأهيم وهيماء هيم. فقال، قال رحمه الله: ويكسر المضموم في جمع. في الجمع المضموم يكسر، لكن الواو لا تقلب. المضموم يكسر والواو لا تقلب. ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيم. عند جمع أهيا وهيمان يقال هيم، الأصل هيم. ماذا نفعل؟ نقلب الضمة كسرة أم نقلب الياء واوا؟ نقلب الضمة كسرة وتبقى الياء ياء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ وهذا استثناء من القاعدة السابقة أمس. القاعدة السابقة إذا وقعت الياء ساكنة وقبلها ضمة قلبت واو، هذا استثناء كمثل الموقد والمرسل. قال ابن عقيل رحمه الله: يجمع فعلان وأفعال على فعل، يجمع فعلاء وأفعال على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير، كحمراء وحمر وأحمر وحمر. فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء، لتصح. ما معنى لتصح؟ لأنه لو بقيت الضمة لا أعلت الياء، لا أعلت أي لقلبت واو كما في القاعدة السابقة. فقال: قلبت الضمة كسرة لتصح الياء نحو هيماء وهيم وبيضاء وبيض، ولم تقلب الياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن. لماذا؟ استثقالا لذلك في الجمع، في الجمع هذا الثقيل، لكن في المفرد موقن وموسم لا بأس به. واضح الكلام. بعد ذلك قال: وواو نثر الضم رد اليامة قل في لام فعل نوم من قبل تا، كتائبان من رمى كمقدرة كذا إذا كسب عان سيارة. مرة أخرى يقول: وواو نثر الضم رد اليامة قل في لام فعل نوم قبل تا، كتائبان من رمى كمقدرة كذا إذا كسب عان سيارة. ماذا يقصد؟ انتبه. مرت بنا حالات لقلب الياء واو، هناك حالات رأينا فيها أن الياء تقلب واو، وهناك حالات أخرى رأينا في أن الواو تقلب ياء، العكس. هنا في هذا البيت، في هذه الأبيات ذكر ثلاث حالات تقلب فيها الياء واو زيادة على ما سبق. هناك حالات سبقت قلبت فيها الياء واو، هنا أيضا ثلاث حالات تقلب فيها الياء واو، وهي انتبه. الحالة الأولى: إذا كانت الياء في الطرف وضم ما قبلها. عندنا ثلاث حالات في هذه الأبيات تقلب فيها الياء واو. الحالة الأولى: إذا كانت الياء في الطرف وقبلها ضمة، الفعل قضى ألفه أصلها ياء، قضى يقضي. إذا صغنا من قضى على وزن فعل، انتبه، إذا صغنا من قضى فعلا على فعل فيقال قاضوا. مر بنا قبل ذلك في باب التعجب أن كل فعل ثلاثي يجوز أن تجعله على باب فعل إن قصدت التعجب. كذلك في باب المدح والذم كل فعل فيه صفة يمكن أن تجعله على وزن فعل إن قصدت المدح أو الذم حتى وإن كان على غير فعل. فمثلا علم يقال علم، علم يقال علم، فإن كان في المدح فيعامل معاملة نعمة، كما يقال نعم الرجل زيد يقال علم الرجل زيد، كنعمة بالضبط مدح. وإن كان في التعجب فيقال علم الرجل كما يقال ما أعلمه، علم الرجل بمعنى ما أعلمه، فيقال علم زيد كما تقول ما أعلم زيدا. فالمهم يوم يمكن أن تجعل فعل ثلاثي على وزن فعل إن قصدت المدح أو قصدت التعجب، إن قصدت المدح أو الذم أو التعجب. فالفعل قضى، قضى. إن أردت المدح بهذه الصفة فتقول قضى الرجل زيد، تمدح قضاءه. وإن أردت التعجب تقول قضى وزيد، أي ما أخضاه، ما أحسنه في القضاء. على كل حال صغنا من قضى فعلا على وزن فعل. أصل قضى قضيا، أصل قضى قضيا، فعندما صغناه على فعل الأصل أن نقول قضيا، قضيا الرجل زيد أو قضيا زيد، قضيا لأن الأصل. فهنا تطرفت الياء وقبلها ضمة فغلبت واو، فلا يقال قضيا بل يقال قضوا لمناسبة الواو للضمة. فهذا موضع، نحن قلنا هناك ثلاث حالات تقلب فيها الياء واو، تقلب فيها الياء ماذا؟ هذا واحد، إذا تطرفت الياء وقبلها ضمة، كما إذا قلنا قضوا ورموا، رموا الرجل وجروا، جروا الرجل أي ما أجراه، يعني تبدحه في جره أو تتعجب من شدة جره، هذه واحدة إذا تطرفت الياء وقبلها ضمة قلبت واو. الثاني إذا كان بعد الياء تاء التأنيث وقبلها ضمة، إذا كان قبل الياء تاء التأنيث، إذا كان بعد الياء عفوا تاء التأنيث وقبل الياء ضمة. إذا صدنا من الفعل رمى كلمة على وزن مقدرة، ومقدرة مصدر ميمي ورد فيه مقدرة ومقدرة ومقدرة، كما سيأتي ذلك في اللامية لمن سيدرس معنى اللامية إن شاء الله تعالى. مصدر ميمي من الفعل قدر، أنتم معي؟ فيقال مقدرة، هذا هو القياس، أنتم معي؟ ويقال مقدرة بالفتح، ويقال مقدرة ورد فيه الحركات الثلاث، حركات الثلاث. فلو طلبت منك أن تصوغ من الفعل رمى كلمة على وزن مقدرة، طبعا رمى ألفوه في الأصل ياء رمي، لأن الأصل يرمي، المضارع يرمي والمصدر رمي، فصوغ من رمى كلمة على وزن مقدرة. الأصل أن تقول مرمية، مرمية. فانظر إلى الياء بعدها التاء وقبلها ضمة تقلب واو ثم رمى، فلا يقال مرموية بل يقال مرموة. هذا الموضع الثاني، هذا موضع اشتراط، أنتم معي؟ فنحن نقول الياء تقلب واو في ثلاث حالات، الأولى إذا تطرفت وقبلها ضمة، الثانية إذا كان بعدها تاء التأنيث وقبلها ضمة، كما إذا صغنا من رمى كلمة على وزن مقدورة فنقول مرموة والأصل مرموية. الحالة الثالثة إذا كان بعد الياء ألف النون وقبلها ضمة، إذا كان بعد الياء ألف النون وقبلها ضمة، كلمة الفعل رمى ما زلنا مع رمى، لو صغنا منه كلمة على وزن سبعان، سبعان سبعان، القياس أن نقول رميان، رميان، رميان. فانظر إلى الياء بعدها ألف ونون وقبلها ضمة فتقلب أيضا واو فيقال رموان، رموان. فإذا هناك ثلاث حالات، استمع، تقلب فيها الياء واو، وهي الأولى إذا تطرفت الياء وقبلها ضمة، الثانية إذا كان بعد الياء تاء التأنيث وقبلها ضمة، الثالثة إذا كان بعد الياء ألف النون وقبلها ضمة، كما ترى في الحالات الثلاث لابد أن يكون قبلها ضمة، لذلك تقلب واوا لتتناسب مع الضمة. واضح الكلام؟ فقال هنا في ذلك كما قلنا هذا مثال افتراضي. قال قال في الأبيات وواو نصر الضم رد الياء أي رد الياء واوا بعد ماذا؟ إثر بمعنى بعد. وواو نصر الضم رد الياء أي رد، ورد هنا بمعنى إجاب كما قلنا الفعل رد من أفعال التأويل. قال تعالى يا أبدا الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم أي لو يجعلونكم. وقال الشاعر فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا تمام فقال وواو نصر الضم رد الياء أي رد الياء أي اجعل الياء واوا بعد الضم كما قلنا في الحالات الثلاث لابد أن يكون قبل الياء ضم لابد أن يكون أن تكون الياء بعد الضم ثم بعد ذلك ها قال متى ألفي لام فعل إذا كانت متطرفة في فعل واللام هي الحرف الأخير قلنا إذا تطرفت الواو الياء وقبلها ضم في الفعل كقال هو قال متى ألفي وألفي بمعنى وجد متى ألفي لام فعل أي إذا كانت لاما لفعل أو من قبل تاء أي هي قبل التاء أي بعدها تاء كتاء بان من رمى كمخضرة أي كالذي يبني من الفعل رمى مثال مقدرة أنتم معي إخواني كتاء بان أي كالتاء التي تكون في وزن التي تكون من رمى إذا صيغ منه على وزن مقدرة أنتم معي إخواني فيقال مرموة ثم قال كذا إذا كسبعان صيرة كذا إذا صيرت رمى على وزن سبعان رموان فهذه الحالات الثلاث التي تقلب فيها الياء واو هذه الحالات الثلاث التي تقلب فيها الياء واو كما رأيت لابد أن يكون قبلها ضم ثم بعد ذلك هي لام فعل أو بعدها تاء التأنيث أو بعدها ألف ونون واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادة الفعلان والضم ما قبلها في الأحوال الثلاثة مكتوب عندك في الأصول الثلاثة صحيح أم لا؟ لا في الأحوال ليس في الأصول أنتم معي؟ والضم ما قبلها في الأحوال الثلاثة وجب قلبها واو ماذا بك يا مسلم؟ ماذا بك؟ قال وجب قلبها واو قال فالأول نحو قضوا الرجل هذا التعجب أي ما أقضاه والثاني كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة والثالث كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن سبعان فإنك تقول رموان قال فتغلب يا واو في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ ماذا قال بعد؟ قال رحمه الله وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى وإن تكن عينا لفعلى وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى ماذا يقصدون؟ ما زلنا مع قلب الياء واو انتبه معي هناك صفات على وزن فعلة ككبرى وصغرى انتم معي طيب لو طبعا صغرى من الفعل صغرى وكبرى من كبرى وعندنا عليا وسفلى لو أردنا أن نصوغ من الفعل ضاق صفة على وزن فعلى من الفعل ضاق صفة على وزن فعلة، سنقول ضيقا. ضي ضي بضم الضاد وتسكين الياء، فعلة. سنقول ضيقا. طرف انت معنا؟ لو صغنا من الفعل ضاق وصفته ضيق، انتم معي؟ لو صغنا من الفعل ضاق وصفته ضيق صفة على فعلة فسنقول ضيقا. ضيقا. فهل يجوز أن يبقى هكذا؟ أن تطلب واو؟ نحن مر بنا أن الياء إذا سكنت وقبلها ضمة قلبت ماذا؟ قلبت واو. كمثل موكن أصلها مويكن، وموسر أصلها ميسر، هذا هو القياس. فقالوا إذا وقعت الياء عينا لصفة على فعلة، إذا وقعت الياء عينا لصفة على فعلة جاز فيها التصحيح والإعلام، جاز فيها التصحيح والإعلام، فلك التصحيح ضيقا. لكن طبعا مع قلب الضمة كسرة، مع قلب الضمة ماذا؟ كسرة لتناسب الياء، فقال ضيقا. طبعا الأصل تماما ضيقا، ضيقا. أنتم ما يخبرون؟ الأصل فعلة. فقالوا إذا كانت الياء عينا لوصف على فعلة فلك فيها وجه التصحيح والإعلام. هذا يشبه قبل قليل بيض، بيض، لكن هنا لابد من التصحيح. لكن عندما نريد يعني إذا أردنا التصحيح لابد من جعل الضمة ماذا؟ كسرة، فنقول بيض. فهنا كذلك يجوز التصحيح والإعلام، لكن إن أردت التصحيح وجب أن تجعل الضمة ماذا؟ فلن تقول ضيقة، بل سنقول الضيقة، الضيقة. أو لك الإعلان وتقلب الياء ماذا؟ واو، فنقول ضوقا. الوجه؟ فإن بقيت الضمة قلبت الياء فيقال ضوقا، وإن بقيت الياء قلبت الضمة فيقال ضيقا. واضح هذا؟ فلك الوجه، لك التصحيح والإعلام، لكن عند التصحيح أي بقاء الياء لابد من جعل الضمة كسرة. فالقاعدة إذا وقعت الياء عينا لوصف على فعلة جاز فيها التصحيح والإعلام. فقال رحمه الله وإن تكن عينا لفعلة وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. وإن تكن أي الياء، أي وإن تكن الياء عينا لفعلة وصفا أي لوصف على فعلة فذاك بالوجهين، الوجهان هما التصحيح والإعلام، الوجهان هما التصحيح و فذاك بالوجهين عنهم يلفى، يلفى يعني يعلم. قال ابن عقيل إذا وقعت الياء عينا لصفة على وزن فعلة جاز فيها وجهان، أحدهما قلب الضمة كسرة لتصح الياء، والثاني إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيقة والكيسة والضوقة والكوسة. الكوسة ليس الكوسة التي تؤكل، لا، هذا من الكياسة وهو الفطنة. يقال فلان كيس، كيس أي فطن ذكي يعني. فقال نحو الضيقة والكيسة والضوقة والكوسة وهما تأنيث الأضيق والأكيس. يقال أفعل فعل كمثل أكبر كبرى وأصغر صغرى، فهنا أضيق ومؤنثه ضيقة أو ضوقة لك الوجهان، وأكيس من الكياسة ومؤنثه كيسة أو كوسة، واضح؟ على وزن أكبر كبرى وأصغر صغرى. طيب بعد ذلك قال أنتم يا إخوان معي أيها الناس، ما زلنا مع قواعد الإعلال وهي تكشف لنا حقيقة الكلمات، يعني هي مفيدة غاية الإفادة من هذه الجهة، تكشف لنا حقيقة الكلمة، تبين لك أصلها ومردها، يعني ما أصلها إلى أي شيء صارت، فهذا شيء لنا. قال بعد ذلك من لام فعل اسما اتى الواو بدلا يا انك تقوى غالبا جاء ذا البدل. اه انتبه مرة أخرى يقول من لام فعل اسما اتى الواو بدلا يا انك تقوى غالبا جاء ذا البدل. انتبه ما زلنا مع قلب الياء واو، ما زلنا مع قلب الياء واو. انتبه هناك اسماء لا صفات او لا بس، هناك اسماء وصفات على وزن فعل، هناك اسماء على وزن فعل، وهناك صفات على وزن فعل، فعل بفتح الفاء. وانتبه للأوزان، الكلام السابق كان على فعل في الوصف، نحن لا نتكلم على فعل، فعل. فهناك أسماء على وزن فعل كتقوى، هذا مصدر، وفتوى هذا مصدر ليس بصفر، وهناك صفات على وزن فعل أيضا كصديا، صديا مؤنث، صديان فلان، صبيان كجوعان كغضبان مؤنث فعلا، جوع غضب صديا، كأخشى. وهناك خزيا مؤنث خزيان من الخزي، فيقال كما يقال غضبان وغضبة وجوعان وجوعة، يقال صديان وصديا وخزيان وخزيا. فانتبه هناك أسباب على وزن فعلا، فعل، هناك أسماء كتقوى وفتوى، وهناك صفات كمثل صديا وخزيا. أنتم معي؟ صديا وخزيا. صديا وخزيا على وزن فعل كمثل جوعة وكمثل ماذا؟ غضبة وحشة. لكن طبعا قد يسأل أحدكم لماذا كتبت الألف ألفا؟ من ضوابط كتابة الألف في النهاية أنها تكتب ألفا إذا سبقت بماذا؟ إذا سبقت بها فلا تكتب هكذا. أنتم معي؟ بل تكتب ألفا. ليست كجمعة وغضبة، جمعة وغضبة تكتب كسورة الياء. لكن هنا تكتب ألفا لأن قبلها كذا. فالمهم أسماء على وزن فعل وصفات على وزن فعل. قالوا كلمة تقوى أصلها تقيا، وكتبنا هنا الألف ياء، لكن هنا كتبنا الألف لأن قبلها ماذا؟ ياء. فكلمة تقوى، تقوى أصلها تقيا، وفتوى أصلها فتيا، فتيا. أنتم معي؟ فتوى أصلها فتيا. قال ابن عقيل تقيا لأنها من تقيت، تقيت. أصلا الكلمة وقى، وقى يقي، هذه الألف أصلها ياء. أنتم معي يا إخوان؟ عفوا، هذه الواو، هذه الألف زيادة، هذه اللام أصلها ياء لأنها من الفعل وقى يقي، فاللام ماذا؟ اللام ياء. فلا عجب أن يقال تقوى أصلها تقيا، صحيح أم لا؟ وكذلك فتوى أصلها فتيا. فقال، قال إذا وقعت الياء لاما لاسم على وزن فعل، إذا وقعت الياء لاما لاسم، هذا خاص بالأسماء، لاسم على وزن فعل قلبت واو، قلبت ماذا؟ فلا يقال تقيا بل يقال تقوى، ولا يقال فتيا بل يقال فتوى. فهذا ايضا من مواضع قلب الياء واو. قالوا تقلب الياء واو اذا وقعت لاما لاسم على وزن فعل. طيب اذا كانت في صفه، واذا كانت في صفه صحت ولا تقلب، اذا كان ذلك في الصفه صحت، فيقال صديا، فلان صديان وفلانه صديا، ولا يقال فلانه صدوى، لا تقلب هنا. انتم معي؟ ويقال فلانة خزية ولا يقال خزوة. فانتبه، القاعدة تقول إذا وقعت الياء لاما لوصف لاسم على فعل قلبت واو، لاسم قولهم لاسم يخرج صفة، فلو وقعت الياء لاما لصفة على فعل لم تقلب بل تصح كما في صبية وخزية. ثم وشذ هنا بالنسبة للأسماء، وشذ التصحيح قلنا في الأسماء القياس الإعلام، لكن التصحيح شذ. يوجد كلمة ريا بمعنى الرائحة، أنتم معي؟ أقول لقد عجبت من طيب رياك، من طيب ها لا نقصد الصفة، نقصد المعلقة ريا في الفم، ها يقول في المعلقة ريا في الفم هو المقصود الرائحة، أنتم معي؟ يوجد كلمة ريا أنثى ريان تدخل هنا، ريا تدخل في الصفات، خلاص ما دام صفة تصح، والتصحيح هو القياس، أنتم معي؟ فيقال ريان وفلانة ريا لا بأس، لكن إذا كنا نقصد الرائحة ريا بمعنى الرائحة، رياه أي رائحة، طيب رياك أي طيب رائحتي، فهذه هذا اسم وليس بصفة، هذا اسم وليس بنامة وليس بصفة. كان القياس أن يقال ريا أم روى، أنتم معي؟ كما قالوا تقوى، كان القياس أن يقال ها قالوا تقوى، فالقياس أن يقال ها روى، أنتم معي أخوان؟ بقلب الياء ماذا؟ بقلب الياء واو، لكن شرط التصحيح فقالوا ريا. قال ابن مالك رحمه الله ها لا تبين نعم بتدوين لا بأس لكن لا لن يكون ما هذا ممنوع من الصرف ليس مصروفا لان الالف هنا زائد الالف الف التأنيث فيقال روى وليس روى كما يقال تقوى لا يقال تقوى يقال تقوى تمام ليس ممنوع هذا ممنوع من الصرف. قال رحمه الله من لام فعل اسما اتى الواو بدلا يائك تقوى غالبا جال البدل انتبه انتبه نحن قلنا اذا وقعت الياء لاما لفعل اسما هكذا قال قال من لام فعل اسما اتى الواو بدل ياء اي تكون الواو بدلا من الياء اذا وقعت الياء لاما لفعل اسما انتم معي يا اخواني ومثل بكلمه تقوى اصلها تقيا فوقعت الياء لاما لفعل اسما فقلبت واو فقيل تقوى مفهوم الكلام؟ هي القاعدة التي ذكرها. قالت باللام فعل اسما أتى الواو بدل ياء. أي أتى الواو بدل ياء من لام فعل اسما. يعني إذا كانت الياء لاما لفعل حال كونها اسما فهذا يخرج الصفة. قال في النهاية غالبا جاء ذا البدل. قول غالبا يشير إلى أنه قد شذ ذا، قد شذت الكلمات. ككلمة ريا طب هنا يعني الأصل الإعلال القياس الإعلال لكن هناك كلمات شذت شذت فلم يحدث لها إعلال ككلمة ريا كان القياس يقال روى تمام لا عفوا يا اخواني هنا في ريا ليس القياس يقال روى القياس يقال ريوى ري ريوى ريوى لان الياء العين ايضا ياء كان الاصل ان يقال ريوى ريوى تمام لكن يبدو يعني لو اخذنا بهذا الامر لو نظرنا الى ريوى ريوى هناك قاعده استاتت الان وذكرناها قبل اذا جاء اجتمعت واو وياء وكانت الاولى ساكنه قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في ماذا؟ في الياء. فهي ربما هي على القياس من هذه الجهه، يعني هي وان كانت قد شذت من هذه الجهه فهي على القياس من جهه اخرى. يعني لو نظرنا الى كلمه ريب، لو قلبنا الياء واو لقيل ريب كمثل تقوى، فالعين ياء واللام واو والياء ساكنه، وعندنا قاعده تقول اذا اجتمعت واو والياء والاولى ساكنه قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في. فان كانت قد شذت من هذه الناحيه فهي مقيسه من ناحيه اخرى، لكن هو حكم عليها بالشذوذ. قال ابن عقيل رحمه الله: تبدل الواو من الياء الواقعه لا مسم على وزن فعل. تبدل الواو من الياء الواقعة لا مسم على وزن فعلا، نحو تقوى وأصله تقيا لأنه من تقيت تقيت. قال بعد: فإن كانت فعلا صفة لم تبدل الياء واو، نحو صبيا وخزيا تصح. ثم قال: ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتيا، وبقوى بمعنى البقيا، البقيا أي البقايا. ثم قال: واحترز بقوله غائبة مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لا مسم على وزن فعل، كقولهم للرائحة ريا. أنتم معي؟ ريا يعني كما قلنا هذا، وإن خرج عن هذه القاعدة إلا أنه داخل في قاعدة أخرى. الله أعلم. طيب بعد ذلك قال: بالعكس جاء لام فعلى وصفة، وكون قصوى نادرا لا يخفى. انتبه. قال: بالعكس جاء لام فعلى وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى. انتبه. هنا دعك من الكتاب. هنا في وزن فعل، انتبه ايها النبي. هنا في وزن فعل وقعت الياء لاما فقلبت واو. في وزن فعل في الصفات وقعت الواو لاما فقلبت ياء، العكس. هنا قلبت الياء واو، هناك تقلب الواو ياء. هنا قلبت الياء واو، هناك تقلب الواو لكن في فعل في الصفه انظر الى كلمه دنيا وكلمة عليا. دنيا وعليا، دنيا من دنا يبدو، وعليا من على يعلو، أليس كذلك؟ فالقياس أن يقال دنوى وعلوى، القياس أن يقال دنوى وعلوى. فهذا على العكس، هنا في فاعل اسما قلبت الياء واو لأنها لام، هنا في فعل صفة قلبت الواو ياء لأنها لام. فهنا كلمة دنوى على وزن فعل، اللام الواو لام، الواو هنا ماذا؟ فقال: إذا وقعت الواو لاما في وصف على فعل قلبت ياء، على عكس فعل في الأسماء. في الأسماء كنا نقلب الياء واو، هنا نقلب الواو ياء، العكس. لكن في الصفات التي على فعل كدنيا وعليا، بهذا يظهر أن كلمة قصوى شاذة. كان القياس أن يقال قصيا، كما قيل دنيا وعليا، كان القياس أن يقال قصيا، وهي لغة، ولكن الذي ورد قصوى وهي لغة أهل الحجاز، وقد جاء في القرآن قوله سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. فهل معنى شاذ أنه قبيح؟ طبعا لا. انتبه، الشاذ أنواع. هناك شاذ قياسا واستعمالا، هذا قبيح. هناك شاذ قياسا واستعمالا، هذا قبيح. أن يكون الأمر شاذا في القياس يعني بحسب القواعد، وشاذا كذلك في الاستعمال فلا يستعمل إلا قليلا كدخول الألف واللام على الأفعال. ورد قليلا جدا دخول الألف واللام على المضارع كقول الشاعر ما أنت بالحكم أو ترضى حكومته. أنتم ما يقول ما أنت بالحكم ترضى حكومته أو ترضى، فدخلت الألف واللام على المضارع. هذا من حيث القياس شاذ أم مقيس؟ الألف واللام تدخل على الأسماء، هذا هو القياس، فهذا شاذ قياس. طب في الاستعمال قليل أم كثير؟ كثير أم قليل جدا؟ فهو شاذ قياسا واستعمالا، هذا قبيح. الشاذ أنواع، هناك شاذ قياسا واستعمالا، هذا مرذول كدخول آل على المضارع. هناك انتبه شاذ قياسا لا استعمالا، هو شاذ في القياس يعني من حيث القاعدة، لكن في الاستعمال كثير وموجود بل عند فصحاء العرب منه هذا. هذا جميل وحول ولا يعد معيدا. هناك شاذ في القياس يعني خرج عن القاعدة، كمثل قصوى، كان القياس يقال قصيا كما قيل دنيا وعليا، فهو من حيث القواعد شاذ أي من حيث القياس، لكن من حيث الاستعمال فصيح. أنتم معي أخواني؟ فهذا مقبول ولا يعاب. هناك العكس، هناك شاذ استعمالا لا قياسا، يعني هو قليل في الاستعمال لكنه مقيس من حيث القواعد، كإعمال المصدر المنون. مر بنا في عمل المصدر أن المصدر قد يكون بهل وقد يكون منونا وقد يكون مضافا. أنتم معي؟ قد يكون بأل وقد يكون منونا وقد يكون مضافا. المصدر المضاف شاذ قياسا لا استعمال، هو في الاستعمال أكثر. المصدر المضاف إعماله أكثر مع أنه في القياس شاذ، لكن المصدر المنون إعماله قليل مع أنه في القياس مقيس. أنتم معي؟ يعني من حيث عفوا استعماله قليل، استعماله عاملا هذا قليل، لكن من حيث القواعد هو أولى من المضاف. أنتم معي يا إخوان؟ فالمهم هذا يعني سيأتي في اللامية أيضا هذه التفاصيل بصورة النص. فهناك شاذ قياسا واستعمالا، الشذوذ من الجهتين من جهة القياس ومن جهة الاستعمال، هذا قبيح كدخول آل على الفعل، هذا شاذ قياسا واستعمالا اجتمع فيه الشر كله. وهناك شاذ من جهة واحد، شاذ قياسا لا استعمالا أو شاذ استعمالا لا قياسا، هذان فصيحان مقبولا لا يعابان. شاذ قياسا لا استعمالا منه قصوى، هو في القياس شاذ لكن في الاستعمال هو المستعمل. وهناك شاذ استعمالا لا قياسا كإعمال المصدر المنون، من حيث الاستعمال قليل لكن من حيث القياس هو الأولى وهو الأحق بالعمل. أنتم معي يا إخوان؟ فكلمة قصوى شاذة، نعم شاذة، لكن هل معنى ذلك أنه قبيح؟ لا، لأنه شاذة من حيث القياس فقط، وأما في الاستعمال فكانت العرب تستعمله، بل هي لغة أهل الحجاز، ولغة أهل الحجاز هي الفصحى، وبها جاء القرآن قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، ولم يقل القصيا، لذلك قال: لذلك قال بالعكس جاء لام فعلى وصفا. بالعكس، عكس ماذا؟ عكس ما سبق، في فعل قلبت الياء واو اذا كانت لاما، هنا في فعل تقلب الواو ياء اذا كانت لاما، العكس. فقال بالعكس جاء لام فعلى وصفا، فإن المقصود ثم قال وكون قصوى نادرا لا يخفى. الأسماء الأسماء فعلا، ما هو في يعني هو إلى الآن لم يأتي ذكر للأسماء، أتى ذكر للصفات في فعلا وفعل، وأتى ذكر بالأسماء في فعل، ولم يأتي ذكر بالأسماء في فعل. تمام؟ فربما فعل كفعل في الأسماء، فكما يقال لا، ربما فتي، ربما فعل في الأسماء كفعل في الصفات، أو كفعل في الصفات عفوا، فعل في الصفات كما رأينا يقال قلبت الواو ياء، أنت معي؟ لكن هناك في فتية هي أصلا يعني. على كل حال هو لم يأتي لا ذكر، أنا ظننت أن هذا باب التنظيم يعني. لكن هنا لم يأتي ذكر لفعل اسما. لا أدري، ما هو يعني ربما المفهوم لا يصلح هنا. المفهوم مفهوم مخاف لا يصلح دليلا في كل حال. تمام؟ فنحن الآن مر بنا ما يحدث في فعل اسم وصفة، ما يحدث في لا عفوا، نحن مر بنا في الأسماء فعل فقط ولم يمر فعلا، وأما في الصفات فمر فعلا وفعلا، هذا الذي أصل في الصفات، مر فعلا كمثل عليا ودنيا الآن، ومر فعلا كمثل الضيقة وال لا هذا فعلا عفوا، مر فعلا أيضا كمثل صاديا وخزي. تمام؟ لكن هناك في الضيقة هذا كان في العين وليس في اللام، هنا فعلا وفعلا في الصفات خاص باللام، ومر فعلا لكن في العين، وأما في الأسماء فمر فقط فعل كتقوى وفتوى، ولم يأتي فعل إلى الله، فربما يأتي أو لم يذكر. طيب، وهنا هنا ذكرت يعني ابن عقيل ذكر لنا، انتبه ستأتي، قال بالعكس جاء لام فعل وصفة وكون قصوى نادرا لا يخ. تمام؟ قال أي تبدل الواو الواقعة لاما لفعل وصفا ياء نحو الدنيا والعليا، وشذ قول أهل الحجاز القصور. طيب، كنا نتكلم الآن على فعل اسما، قد جاء الآن قال ابن عقيل فإن كان فعل اسما سلمت الواو. يعني عندنا فعلا مر بنا فعلا لكن هذا فعل وليس فعل، مر بنا فعل في الأسماء وكذلك فعل في الأسماء مر الآن، فانتبه، فعل في الأسماء يحدث له إعلان كتقوى، وأما فعل في الأسماء فلا يحدث له إعلان كحزوة، يقال حزوة ولا يقال حزيا، لذلك هو قال هنا بالعكس جاء لام فعل وصفا، أي قلب الواو ياء إذا كانت لاما لفعل هذا خاص بالصفات وهذا يخرج الأسماء، فلو كانت اللام واو في اسم على فعل لم تقلب بل تصح كما قالوا حزوى، واضح يا اخوان، لذلك قال فان كان فعل اسما سلمت الواو كحزوى، واضح هذا الكلام. بعد ذلك انتبه، قال ان يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عريا فياء الواو اقلبن مضغما وشد معطى غير ما قد رسما. نعم، انتبه جيد، انتبه جيد، مرة أخرى يقول إن يسكن السابق من واو ويا واتصل ومن عروض عليا فياء الواو اقلبن مضغما وشذ معطى غير ما قد رسما. ماذا يقصد؟ هناك قاعدة كررناها كثيرا، وهي إذا اجتمعت واو ويا وكانت الأولى ساكنة قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في ماذا؟ في الياء، ها هو قد تكلم عنها أو عليها، كمثل سيد أصلها سيود، وميت أصلها ميود، وطي أصلها طوي، ولي أصلها لوي، لأن طي ولي من طوى يطوي ولوى يلوي. فكلمة سيد أصلها سالي ويد، وميت أصلها مي ويد، وطي أصلها طوي، ولي أصلها لوي. فقال إذا اجتمعت واو ويا في كلمة واحدة وكانت الأولى ساكنة، الأولى أيا كانت، قد تكون الياء كمي ويد، وقد تكون الواو كطوي. إذا اجتمعت واو ويا وكانت الأولى ساكنة أيا كانت، إذا اجتمعت الواو ويا في كلمة واحدة وكانت الأولى ساكنة سكونا أصليا، انتبه للشروط. إذا توالت واو ويا، اجتمعت واو ويا والأولى ساكنة، عفوا، إذا اجتمعت واو ويا في كلمة واحدة، إذا اجتمعت واو ويا في كلمة واحدة وسكنت الأولى سكونا أصليا، قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في ماذا؟ فيقال في ميت ميت، وفي طي طوي طي. فكما قال اجتمعت واو ياء في كلمة والأولى ساكنة والسكون أصلي، قلبنا الواو ياء وأضغمنا الياء في ماذا؟ في الياء. طيب وممكن عكس الياء الياء أول بس، ما غير مثلته أنا قلت سي مي ويت وطويون، مرة جاءت الياء قبل الواو، مرة جاءت الواو قبل، لا يضر، المهم واو ياء. فانتبه، نحن اشترطنا شرطين، الشرط الأول أن تكون الواو والياء في كلمة، والشرط الثاني أن يسكن الأول سكون أصلي. طيب ماذا لو كانت في كلمتين كيعطي واقد؟ إذا كان إذا فقد شرط من الشرطين فلا إعلال. انتبه، نحن اشترطنا شرطين، الشرط الأول أن تكون الواو والياء في كلمة واحدة، فلو كانت في كلمتين فلا إعلال، كمثل قولهم يعطي واقد أو يعطي واصل، يعطي الياء في آخر كلمة، واصل الواو في أول الكلمة، والياء ساكنة. أنتم معي؟ لفظها ساكن، لكن في كلمتين فلا قلب، لا يقال يعطي ياصل. أنتم معي؟ طبعا القاعدة أن نقلب الواو ياء ونطغم الياء في ماذا؟ هنا لا قلب. تمام؟ طيب. طيب إذا اجتمعت واو ياء في كلمة لكن الأول ساكن سكونا عارضا، السكون عارض وليس أصليا، هناك سكون أصلي وهناك سكون عارض. مثال ذلك مثال ذلك كلمة رؤية. انتبه، مر بنا أننا قلنا في لغة أهل الحجاز تقلب الهمزة حرف مد من جنس حركتها أو من جنس حركة ما قبل لها عفوا، فيقال في فأس فأس، وفي بئر بير، وفي بئس بيسة. أنتم معي؟ وفي مؤصدة موصدة، هذا في لغة أهل الحجاز. فكلمة رؤية لو فعلنا بها ذلك فسنقول رؤيا، رؤيا، رؤية، رؤية، رؤية. فانظر إلى كلمة رؤيا، رؤيا، اجتمعت واو وياء، أنتم معي؟ والأولى ساكنة رو لأنها حرف مد، لكن كما ممثل بها عفوا انتبه، انتبه، نحن قلنا إذا اجتمعت واو وياء في كلمة وسكنت الأولى سكونا أصليا، قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء. قلنا إن كانت الواو والياء في كلمتين فلا إعلال، كمثل يعطي واصل. طيب إذا كانت الواو والياء في كلمة لكن إحدى الواوين إحدى الواو أو الواحدة من الواو أو الياء ليست أصلية. كمثل كلمة رؤية. كلمة رؤية على كل حال السكون موجود رؤية، لكن لما قيل رؤية هنا الواو عارضة ليست أصلية. أنتم معي يا إخواني؟ فاشتراط الأصالة هذا في الواو والياء ليس في السكون. اشتراط الأصالة هذا في الواو والياء. يعني نقول مرة أخرى إذا اجتمعت واو وياء في كلمة، إذا اجتمعت واو وياء في كلمة وكانت الأولى ساكنة مع أصالتها، وكانت الأولى يعني الواو أو الياء ساكنة معها هي نفسها أصلية. فلو جئنا إلى كلمة رؤية التي أصلها رؤية، فهنا اجتمعت واو وياء رؤية في كلمة واحدة والأولى واو، لكن هل هذه الواو أصلية أم أصلها همزة؟ أصلها همزة، هذه واو عارضة، الأصل رؤية، لكن هذه الواو واو، ففي هذه الحالة أيضا لا إعلام، بل يبقى رؤية ولا يقال رؤية، لا تقلب الواو يانا هنا بل تبقى. فإذا هناك شرطان، الشرط الأول أن تكون الواو والياء في كلمة، الشرط الثاني أن تكون الأولى ساكنة مع أصالتها، مع ماذا؟ مع كونها حرفا أصلية ليس حرفا عارضا. فلو كانت الواو والياء في كلمتين كيعطي واصل فلا إعلان، وكذلك إذا كانت في كلمتين لكن الأولى ساكنة مع لكنها ليست أصلية كمثل رؤية التي هي لغة في رؤية، فليست الواو هنا أصلية فلا إعلان لك. لذلك قال إن يسكن السابق، إن يسكن السابق من واو وياء، الأول من الواو والياء ساكن، واتصل، اتصل معناه يعني كان في كلمة واحدة، أنتم معي؟ ومن عروض عليا، عليا أي تجردا، يعني ليست إحداهما عارضة بل كلتهما أصلي، هذا يخرج رؤية كما قلنا في رؤية الواو عارضة، أنتم معي يا إخواني؟ فقال إن يسكن السابق من واو وياء واتصل ومن عروض عريا، أي عرية الواو والياء من أن تكون عارضة، يعني هي أصلية، هي ماذا؟ فماذا نفعل؟ كأنه قال إذا اجتمعت واو وياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون مع أصالتها فماذا نفعل؟ قال فياء الواو اقلبن، أي اقلبن الواو ياء، فياء الواو اقلبن، أي اقلبن الواو ياء مضغما، مضغما أي مع الإدغام. طيب قال بعد ذلك وشذ مغطى غير ما قد رسم، هناك كلمات شذت، هناك كلمات اجتمعت فيها واو وياء والأولى ساكنة مع كونها أصلية إلا أنها لم يحدث لها إعلان، كما قالوا يوم أيوم، يقال لقد كان يوما أيوم يعني يوما شديدا، ويقال لقد كانت ليلة ليلاء، ليلة ليلاء أي ليلة شديدة صعبة، فيقال يوم أيوم وليلة ليلاء. انظر إلى قولهم يوم أيوم، أيوم اجتمعت واو وياء والأولى ساكنة وهي أصلية، لكن لم يقولوا يوم أيم، وإنما صحت الياء، صحت الواو، فلم يقولوا أيم بل قالوا أيوم، واضح لك؟ بقيت الواو صحيحة ولم تقلب ياء. لذلك قال وشذ معطى غير ما قد رسم، أي الذي يعطى، معطى هذا اسم مفعول، أي وشذ الذي يعطى غير ما قد رسم، رسم بمعنى وصف وذكر وعلم، يعني ما خرج عما ذكر قبل ذلك فهو ماذا؟ شاذ، كقولهم يوم أيوم. قال قال ابن عقيل إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان سكونها أصليا. طبعا المفروض أن الأصالة ليست في السكون، الأصالة في الحرف، أنتم معي؟ هو قال وكان سكونها أصليا، طبعا السكون أصلي في كلمة روية، لكن الحرف هو الذي ليس أصليا، أنتم معي؟ الحرف أصله همزة. قال وكان سكونها أصليا، الأصل أن يقال وكان الحرف أصليا أو وكان الساكن، يعني فوق كلمة سكونها اكتب فوقها وكان الساكن، وكان الساكن أصليا. أنتم ما يا إخوان؟ هذا هو، هذا هو بحق، هذا ما يتناسب مع الشرع. أبدلت الواو، أبدلت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء. قال نحو سيد وميت، والأصل سيود وميت، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء فصار سيد وميت. قال فإن كانت الياء والواو في كلمتين لم يؤثر ذلك، نحو يعطي واقب. وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون، انظر عرضت الواو أو الياء، ليس عرض السكون، السكون موجود لكن العارض هو الواو أو، لذلك صححنا العبارة. هو قال وكان سكونها أصليا، المفروض أن يقال وكان الساكن يعني الحرف أصليا، هذا مناسب، هذا الذي يتناسب مع الشرع. قال وكذا، لا يوجد وكان الساكن، ها؟ قال وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولهم في رؤية، رؤية أنتم معي؟ وفي قوية، قوية هنا نعم، فانتبه في قوية السكون عارض، يعني يمكن أيضا أن نزيد شرطا، يشترط أن يكون السكون أصليا وأن يكون الحرف أيضا أصليا، فالشرطان مطلوبان، الأول ساكن سكونه أصلي وهو نفسه أصلي، واضح يا إخوان؟ يعني يمكن أن نقول وكان الساكن وسكونه أصليا، وكان الساكن وسكونه أصليا، أو وكان الساكن وسكونه أصليين، لا بأس. فإذا السكون الأصلي مطلوب والحرف أيضا ينبغي أن يكون أصليا كذلك. قال وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك في رؤيا رؤيا، وفي قوية قوية، قوية قوية لغة، قوية بتسكين الواو، فهذا سكون عارض. قال وشذ التصحيح، وشذ التصحيح في قولهم يوم أيوم، هذا شذ، المفروض أن يقال يوم أيم بقلب الواو ياء والإدغام، لكن قال يوم أيم بقي صحيح. طيب ماذا؟ في الجمع سيخ أيام، أي الله في الجمع، في الجمع يوجد القاعدة موجودة، أي أيام أخضاء أيوام، تمام؟ انتبه هناك شروط آخر غريب، القياس في هذه القاعدة أن نقلب الواو ياء، أليس كذلك؟ القياس أن نقلب الواو، هناك كلمات قلبت فيها الياء واو، العكس، لذلك قال وشذ أيضا إبدال الياء واو، القياس إبدال الواو ياء، لكن إبدال الياء واو هذا شذ، القياس أن نغير، أن نجعل الواو ياء، أليس كذلك؟ ميت. طيب هناك كلمات أبدلت الياء واو، هذا شاذ كذلك، لذلك قال وشذ أيضا إبدال الياء واو في قولهم عوى الكلب عوة، كلمة عوة هذا اسم مرة، الأصل عوية، الأصل عوية عوية. فهنا اجتمعت واو ويا في كلمة والسكون أصل والأول ساكن وسكون أصلية وهو كذلك أصلي، فكان القياس يقال عية أليس كذلك بقلب الواوية، لكنهم قالوا عوة بقلب الياء واو العكس. فاهم يا إخوان؟ الأصل تماما عوية عوية، فكان ينبغي أن تقلب الواو ياء فقال عية، لكن فعل العكس فقلبوا ياء واو فقالوا عوة. قال وشذ أيضا إبدال الياء واو في قولهم عوى الكلب عوة. بهذا نكتفي اليوم لانتهاء الوقت ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.